هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الحاجبين؟ إذا كان فيه مثلة كاللحية والشارب أو الشعر الكثير الذي يعد مشوها للخلقة فلا بأس أن يزال. أما الشيء العادي يترك، لأن بعض أهل العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في النصف، إلا إذا كان فيه المعتاد كاللحية والشارب والشعر الكثير فلا بأس أن يزال. أما الحاجبان فلا إزالان. نعم، جزاكم الله خيرا.